الآن الصلاة في كتاب المنهاج للإمام النووي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره. يحرم على الرجل، هنا الآن لا لبس ولا فرش، يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره. طبعا أختام لا باب صلاة الخوف في هذا الباب، يعني يحرم عليه أن يلبس الحرير وأن يتدثر به، يعني يكون رحافا أو يكون وسادة ينام عليها أو يكون ملاءة يستريح عليها أو يعني يفترشه أرضا يمشي عليه ويجلس عليه. إذن نقول في قوله بفرش وغيره، يعني لا يجوز له أن يلبس حريرا أو يتدثر بحرير أو يفترش حريرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حلال على إناث أمتي، حرام على ذكورها. فأما اللبس فمجمع عليه، اللبس مجمع عليه، لقول الحديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. نهي هنا قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه، وهذا حديث رواه البخاري وحديث متفق عليه. ويحل للمرأة لبسه. الآن أيضا نقول أن الرجل أيضا يعني ينزل تحته الخنثى، لكن ينزل تحته الخنثى تغليبا، من باب تغليب الحاضر على المبيح، من باب تغليب الحاضر على المبيح. ويحل للمرأة لبسه، وهذا بالإجماع، وأصل حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أحل لإناث أمتي وحرم على ذكورها. والأصح كما قال: والأصح تحريم افتراشها. إذا المرأة بالإجماع اللبس يحل، وهل لها أن تفترشه؟ هنا قال والأصح تحريم الافتراش، وطبعا قوله الأصح دلالة على الخلاف، والأصح تحريم افتراشها، لأن العلة في جواز حل لبس الحرير للنساء هو التزين والتحلي للزوج، لقول الله في علاء: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. وهذه وحاجة الزوج إلى ذلك ماسة، لذلك أحل للمرأة أن تلبس الحرير. والحرير له نعومة خاصة وله بريق أيضا يأخذ بالبصر، والرجل يكتفي بمرأته عندما تنوع له بمثل هذا، فلذلك أحل لها للتزي والتزين بلباس الحرير. والافتراش لا حاجة فيه، الافتراش ليست العلة هنا فيه، لذلك قالوا في التغليب أو في الأصح أنه يحرم افتراش الحرير، وإن كان هناك القول الثاني في المذهب أنه يحل، وأنا أدين الله بأنه يحرم أيضا الافتراش. الافتراش محرم عموما على الرجال والنساء، وإن كان الثاني لا يحرم عليها. وأن للولي إلباسه الصبي، وأن للولي إلباسه الصبي، والوجهة الفقهية كما سأبين ما أدين الله به، يعني الولي له أن يلبس الصغير الحرير إن كان صبيا، لأنه ليس مكلفا ولا في معنى الرجل. وقال في المشهور وقال في كتاب في البيان العمراني قال هو المشهور، وأما في الروضة للنووي قال هو يعني قال صححه المحققون والأصح، والثاني هو لا ليس له، وأنا أدين الله بالثاني. المعتمد أنه يجوز أن يلبس، المعتمد عندنا في المذهب يجوز أن يلبس الولي الصبية الحرير، إذن يجوز أن يلبسه أيضا خواتيم الذهب. لما العلة؟ لأنه غير مكلف، الولي مكلف، الصبي غير مكلف في الصلاة. وقال الله جل في علاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم عند 7 واضربوهم عند 10، ويحاسب الولي على ذلك. شوف حاتم أيضا ممتاز، حاتم قال أيضا الخطاب موجه للولي أن لا يقع في المعصية، فكيف يلبسه الحرير؟ فهنا الحق أنا أدين الله بالثاني اللي هو ليس المعتمد، هو أنه يمنع الولي من إلباس الصبي الحرير، كما أنه يمنع من إدخال الخمر في فمه، يمنع باتفاق عندنا بأن يسقيه خمرا وهذا راجح صحيح، ولذلك رجحه ابن الصلاح وأنا أدين الله بذلك، وأنه لا يجوز أن يلبسها خواتيم الذهب ولا الحرير. وهذه الأسئلة تكثر جدا عندما يرزق رجلا صالحا يرزقه الله بمولود، فترى الناس يعني يأتون بالهدايا ومنها الحرير ومنها الذهب، ولا يجوز إلباسه، لا يجوز، لا يجوز الصبي أن يلبس ما حرمه الله جل وعلا، لأن الولي مسؤول عن ذلك، الولي مسؤول عن ذلك. والثالث يجوز قبل 7 سنين لا بعده كلا يعتاد. وطبعا جعلوا 7 سنين حدا فقيا، جعلوه حدا من أجل مسألة التمييز ومن أجل الصلاة. أما الرافع فقال تزين في يوم العيد يصح، الخلاف في غير يوم العيد، فيجوز تزينهم في يوم العيد بالذهب وبالحرير وبغيره، وهذا عجب عجاب أيضا، هذا عجب عجاب، وإن نقلوه عن الشافعي. والصحيح الراجح الذي أدين الله به كما أرجحه الآن وأبينه، وهو لا يجوز، لا يجوز للولي أن يلبس الصبي الحرير ولا الذهب وهو مسؤول عن ذلك، وهذا حرام. والولي محاسب على ذلك، لأن الولي مخاطب، والولي محاسب على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت الأصح حل الافتراش. النووي يرجح ذلك، قال: قلت الأصح حل افتراشها، وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم، يعني جعل الافتراش كاللبس. ولذلك الوجه الفقهي عند الإمام النووي في هذا الباب يقول: لا نسلم أن إباحته لمجرد التزيين للزوج فقط، يعني لا يباح الحرير لمجرد التزيين للزوج فقط. والحق طيب، إذا لم نقل بهذه العلة، ما العلة الأخرى في هذا الباب؟ هذا فيه التنعم، ولذلك منع عنه الرجل. فأنت لو قلت للمرأة التي تستبيح الافتراش هو وسيلة إلى أن يستبيح الرجل، يعني لو افترشته المرأة ما أين ينام بجانبها الرجل؟ هينام على الهواء، يكون طائرا، وتكون هي السحرة الشريرة تجعله نائما على الهواء وهي تفترش الحرير. ما هو وسيلة إلى أن يفترشه الرجل، وسيلة لاستخدام الرجل له، ورجل محرم عليه أن أن أن أن أن يفترش الحرير، ومحرم عليه أن يلبس الحرير. فالقول الأول هو الأسد، وترجيح النووي ليس بصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحل للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين. فهو نظر الضرورة، ما قال الحاجة، قال الضرورة، وهذه مسألة من الأهم المكان، لأن الحاجات تفيد تبيح المكروهات، لكن الضرورات هي تبيح المحظورات. ويحل للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين، أو فجأة حرب ولم يرد غيره. يعني هو الآن حتى في هذا الباب لحر لبرد لفجأة حرب لم يرد غيره، أو لا استطيع استخدام الغير، لم يرد غيره، وللحاجة كجرب أو حكة. الجرب يعني هذه حاجة، وللحاجة كجرب وحكة، وجعل الجرب حاجة والحكة حاجة. أو الآن يبقى جعلها، إذا جعلها للحاجة فما بأولى تجعل للضرورة، وإن جعلها للضرورة لابد أن يبين الحاجة. لذلك هو قال لحاجة كمثل، يخصص، يعني ليس كل حاجة تبيح الحرير. وطبعا التسهيل في مسألة الحاجة، لأننا نرى أن في الأصل قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الإصبع والإصبعين منه، حقا أنه قد ورد في الحديث عشان تفهم كيف يقول بالضرورة الحاجة، يعني الحاجة تبيح المكروه ليس المحرم. قلنا لأن في أصل تحريم الحرير النبي صلى الله عليه وسلم أباح الإصبع والإصبعين منه، والله حاتم هذا السؤال عجيب يعني. وإن احتضن زوجته قلنا الحاجة مس إلى ذلك، وبعدين أصلا إن كانت فراشا فلن يحتاج لحرير ولا غير حرير، فهذا ليس بلازم، ما قلته ليس بلازم. صحيح أنه لا يجوز أن تفترش الحرير، ولا يجوز للرجل أن يكون يعني مستعملا له، لورود النهي في حديث حذيفة بأنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. وأصل الترخيص في استعمال الحرير من أجل الحرب أو ضرورة البرد والحر وكل ذلك قياس على أصل جاء في مسألة الحكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لبسه لحكة كانت بهما. والحر والبرد المهلكين قياسا عليه. وتسمى الحكة وأيضا فيها الجرب. وقال لحكة قال ودفع قمل. يعني كان رجل في في في يعني في ما اسمه في جبل القمل، يعني كان في هجوم ضاري عليه من الناموس أو القمر أو غير ذلك، ولا فعل الحرير فله ذلك، فله لدفع هذا الضرر عليه. لأن في الصحيحين جاء أن ابن عوف وزوير شكى القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير، وكانت في غزاة طبعا حتى لا يشغلوا عن القتال، حتى لا يشغلوا عن القتال. وهذا ليس لا يختص لا بسفر ولا المسألة على العموم، المسألة على العموم في ذلك. وللقتال كدباد لا يقوم غيره مقامه. وللقتال قال المصنف وللقتال أي في دفع السلاح لأنه يحصنه، إن ورد غيره لا يجوز، إن لم يرد غيره صح ذلك. وأنت ترى قبعة سيف قد تكون من الفضة أو من الذهب، وفيها إغاظة أيضا للكافرين، وفيها إغاظة للكافرين. وهذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دريانة يتبختر قال هذه مشية يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموضع، إغاظة للكافرين. قال المصنف ويحرم المركب من إبريسم وغيره إن زاد وزن الإبريسم، طبعا لأنه شيء من الحرير، نعومة فيه نعومة الحرير، فلذلك قال تغليبا للحرام. لما قال ذلك إن كان مخلطا فينظر للتغليب، فيكون تغليبا للحرام على باب أن الحاضر يقدم على المبيح. قال يحل عكسه هو الخز، وكذا إن استوي في الأصح، لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل. يبقى هو الآن عندنا في مسألة إذا أورد الحرير واختلط به غيره فإن نقول نغلب الحاضر ويقدم على المبيح، فإن استوى المقدار لم يحل، لأن الأصل الحل، الأصل في السواء في الأثواب، الأصل في الألبسة الحل، الأصل في الألبسة كلية الحل. خلق الله لكم ما خلق ما في الأرض جميعا، فإلا ما دل على الحرمة فلا بد من استيقان الحرمة، والاحتمالية تجعل الورع، والورع غير ملزم. والثاني الضعيف المذهب قال يحرم تغليبا للحرام من باب تقديم الحاضر على المبيح، لكن لو قلنا بهذا المنطق سنحجر واسعا، والأصل عدم التحجير، والأصل التيسير، والأصل أنه ما ضاق على الناس يتسع. وكذا قال المصنف وكذا إن استوي في الأصح، لأنه لا يسمى ثوب حرير كما قلنا، الأصل حل، الثاني يحرم تغليبا وهذا ضعيف. لو قلنا بهذا المنطق إذا ستحجر واسعا. نعم. ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة، يعني إصبع وإصبعين، لأن السلام في الأصل قد أباح الإصبع والإصبعين، لأن السلام نهى عن الثوب المصمت من الحرير، أما العلم وسدي الثوب فلا بأس به. التطريز هنا في السويرة أو هنا في الحلق أو الأصابع، أصابع الحرير كلها تصح، إصبع أو إصبعين أو ثلاث. ولذلك علماءنا من المذهب يقولون يشترط أن لا يجاوز التطريز يعني قدر أربع أصابع، فإن جاوزها حرم. رحمكم الله. وأنه عن عبد الله ابن أبي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكرت ذلك، فذكرت ذلك لها، فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجت جبة طالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج، والدباج هنا ليش الحرير، مكفوفة أهو الجيب والكمين والفرجين بالدباج، فالأساور هنا عند العنق أيضا فيها شيء من الحرير، وهذا كما قلنا لا يتجاوز الأربعة أصابع. والحق هنا تطبيقا للقاعدة التي قعدناها أنه اشترط فيها الاقتصار على العادة، عادة الناس في ذلك ألا يكثروا عن أربعة أصابع. وهذا في الحرير، أما الذهب فيحرم كليا ولا يجوز تطريز الثوب بالذهب. الآن الملاعق بالذهب، الساعات بالذهب، أطعمة الآن بالذهب، قالوا والله يجعلنا طعاما بالذهب الآن. نعم، أما الذهب فحرام. لما؟ لأنه قد أباح أربعة أصابع في الحرير وسهل فيه ولم يرخص فيه الذهب. قال يعمد أحدكم إلى جبل النار فضع على في إصبعي، وإلحاق الذهب بالحرير وهم لا يصح. قال المصنف ولبس الثوب النجس، يعني يحرم كما قال يحرم المركب من الحرير الغيري، يحرم أيضا لبس الثوب النجس، يعني النجس هنا معناه المتنجس. قال في غير الصلاة ونحوها، يعني يحرم لبسه إن كان سيسجد شكرا سيصلي صلاة جنازة يحرمه. قال لبس ثوب النجس يعني يحرم في غير الصلاة ونحوها. آسف، هنا العطف قال ويحل ما طرز بحرير، والعطف هنا ليس العطف على ويحرم المركب، عطف القول ولبس الثوب ليس معطوفا على ويحرم المركب، بل معطوف على ويحل ما طرز. نعم، ما ليست معطوفة على ويحرم ويحرم المركب. يبقى هنا كأنه قال ويحل لبس الثوب النجس أي المتنجس في غير الصلاة، يحل لبسه لأنه في الصلاة يكون قد أبطل صلاته، الصلاة بثوب النجس تبطل بها الصلاة، فقال في غير الصلاة له أن يلبسه يحل، لكن قال يكره، يحل هنا على الكراهة، وهنا يحل لأن الأصل أنه طاهر هو متنجس، يعني إزالة النجاسة سهل عليه أن يزيل النجاسة. وطبعا يمكن أن يستدل لذلك بإيش؟ إيش الدليل الذي يستدل به على هذا؟ حديث جبريل لما رأى الأذى، يعني استدلال جيد لكنه ليس يعني نقول أخص من الدعوة أو أعم من الدعوة، أعم من الدعوة، لأن الأذى قد يكون قذرا ويكون نجسا، فهو أعم من الدعوة، الدليل أعم من الدعوة، هو جيد لكن دليل أعم من الدعوة. الروثة لا، ليست الروثة، الروثة ليست ثيابا. انتظروا الإجابة. صورة المسألة يجوز لبس المتنجس اللي هو أصله طاهر في غير الصلاة. حديث ثوب، الثوب إيه؟ سيبوا نعم. صحيح. وأنا وحديث ثوب الصبي ده هو الأصل فيه اللي أنا كنت أقوله. فين هو؟ وين هو؟ هنا؟ فين هو؟ ما أرى هذا الصحيح. عامة الصحيح في ذلك هو حديث بول الصبي، بال الصبي في على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذلك جلس مد حتى أتوا بالماء وأعقب الماء. وهنا أيضا سكينة أيضا قالت حديث ثوب يصيب النلس، موافق الحديث عمر بن إجابة عمر. وأيضا صايب هذه روعة بيان، صايب يأخذ هذا من ملح مكان يأخذه من الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه ربي. نعم نعم، إجابة سكان صحيح، إجابة صايب رائعة، إجابة عمر كانت متقدمة، فالكل فضل رفع لها أتى بإجابة صحيحة، فهذا يمكن أن يستفاد لأنه يقول وكيف تستدل؟ أستدل أنه جلس مدة قبل أن يأتي الماء وجاء الماء عقبه على البول. هذا الصحيح في هذا الباب. قال لا جلد كلب وخنزير. طبعا نقول والإسراع متأكد لأنه لا يجوز الإنسان أن يلبس نجاسة أو يباشر النجاسة. لبس النجاسة يجعله يباشر النجاسة. نعم. قال لا جلد كلب ولا خنزير وخنزير. طبعا لأن الخنزير لا ينتفع به في حياتي مطلقا وكذا الكلب. والنجاسة نجاسة نجاسة مغلظة في الكلب والخنزير. نجاسة نجاسة مغلظة. قال إلا لضرورة كفجاءة قتال أي لم يجد سوى جلد الكلب والخنزير له أن يقاتل به. له أن يقاتل به. كذا إذا اشتد الحر أو اشتد البرد وخشي على نفسي وليس عنده إلا هذا له أن يغطي جسده به. لما؟ لأن الله تعالى قال لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الله تعالى وتلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال وكذا جلد الميتة. ولأن جلد الميتة أيضا نجس كجلد الكلب والخنزير. كل ذلك في حال الاختيار في الأصح. وأصل النزاع هنا لأن جلد الكلب وجلد الخنزير محرم لذاته نجس لذاته نجاسة أصلية نجاسة ذاتية. وهذا الذي جعل الخلاف يكون فيه بهذا الباب. لذلك غلظ فيه التحريم. نختم الباب بفضل الله لأنه بعد ذلك دخل على باب آخر باب صلاة العيدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ما أسعدنا وأيضا نسعد لأن كتاب النكاح في ابن ماجه صار وشيكا على الانتهاء. كتاب الترمذي في البيوع صار وشيكا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور أي مع الكراهة. أنه إن كان نجسا فاستعماله مع الكراهة سواء كانت النجاسة عارضة أو كانت النجاسة نجاسة عين فصح يصح الاستخدام استصباح بها بشرط لا يكون في مسجد. وأما قول سلم عندما قال له تطلى به السفن ويدهن به قال لا قال لا على البيع لا على الانتفاع. قول سلم لا كانت على البيع لا على الانتفاع. وقد يستدل له لفقهائنا وعلمائنا في المذهب بحديث سلم لما سئل عن الفأرة إذا وقعت في سمن فقال إن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو قال فانتفعوا به. وهذا حديث ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف لم يصح. رأى الطحوي وقال إن رجاله ثقات. والحق بأن الحديث وراء حديث ضعيف. والثاني لا يجوز لأجل دخان النجاسة. وصحح المصنف في شرح المهذب القطع بالأول. هو صحيح أن نقول الانتفاع بالنجاسة يجوز. الانتفاع بالنجاسة يجوز. ولكن الاستصباح بها في المساجد لا يجوز. في المساجد لا يجوز. وفي غيرها يجوز. هذا الراجح صحيح. وبهذا بفضل الله جل وعلا قد ختم الله لنا صلاة الخوف ودخل في الصلاة على صلاة العيدين. نحن على مشارف الانتهاء الحمد لله من الصلاة في كتاب المنهاج. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت. وهذه بركة الجامعة. ابتدأنا في الجامعة ثم الجامعة يعني ما أخذوه والحمد لله مستمر. وذاك فضل الله يتيما يشاء. إن شاء الله ننتهي منها بإذن الله قريبا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.